أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا ورد مطلق وورد مقيد فتارة نعلم من الخارج وحدة الحكم ويدور الأمر بين أن يكون هذا الحكم الواحد متعلقا بالمطلق بحسب مقام الثبوت فلا بد من حمل المقيد على أفضل الأفراد، فأن يكون هذا الحكم الواحد متعلقا بالمقيد فيحمل المطلق على المقيد. وذكرنا أن الظاهر في مثل ذلك هو حمل المطلق على المقيد، فإن رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب واللزوم هذا العمل يعني الاتيان بالمقيد رفع اليد عنه بلا موجب، وهذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق من ظهور المطلق في الإطلاق كما تقدم. لقد نحرز تعدد التكليف لأن الأمر بالمطلق أمر بحسب مقام الثبوت والأمر بالمقيد أمر آخر سيقع الكلام فيه. لقد لا نحرز أحد الأمرين فنشك في أن التكليف الواقعي واحد أو أنه متعدد. هنا قلنا طبعا تكون الاحتمالات أربعة، إذ من المحتمل بحسب مقام الثبوت وحدة التكليف، وفي مثله يدور الأمر بين حمل المطلق على المقيد وحمل المقيد على أفضل الأفراد. لقد تقدم أن الأظهر هو الأول يعني حمل المطلق على المقيد، ويحتمل التعدد بحسب الواقع. بناء على التعدد قد يكون التعدد من قبيل الواجب في واجبين، فنحمل المقيد على أنه واجب آخر إلا أنه واجب في الواجب الأول. قلنا إن هذا أيضا خلاف الظاهر من جهتين، الأول أن الواجب في واجبين إنما يكون الواجب الثاني هو الأمر بالخصوصية والأمر بالتقيد، والمفروض في المقام أن الأمر الثاني متعلق بالمقيد لا بالتقيد، على أنه لو كان متعلقا بالتقيد كان الأمر أيضا كذلك. فإن ظهور الأمر في الوجوب النفسي قد انقلب بحسب الفهم العرفي في باب المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فلا يمكن حمل الأمر بالمقيد على الواجب في واجبين. بقي الكلام في الاحتمال الرابع، وهو أن يلتزم بتعدد الواجب فيكون المطلق واجبا ويكون المقيد واجبا آخر. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به لحسب الظهور اللفظي، يعني ظهور الكلام يدفع هذا الاحتمال، إذ بناء على أن يكون في الواقع واجبان أحدهما المطلق والآخر هو المقيد، إما أن نلتزم بسقوط التكليفين معا بالإتيان بالمقيد أو لا نلتزم بذلك، لا بد من الإتيان بفرد آخر. لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين. إذا فرضنا أن الواجب متعدد في الواقع فإما أنه يمكن امتثالهما بالإتيان بفرد واحد وهو المقيد، حينئذ يثبت الأمر بالمقيد لفرض الاتيان بمتعلقه، ويسقط الامر بالمطلق لانطباق المطلق على المقيد، ونظير هذا قد التزمنا به فيما اذا كان بين الواجبين عموما من وجه، كما اذا امر المولى باكرام عالم وامر بامر اخر باكرام هاشمي قلنا انه يجوز ان يمتثل الامرين معا باكرام العالم الهاشمي، فهذا بما انه مصداق للعالم يصح الامتثال به، وبما انه مصداق للهاشمي يصح الامتثال به، فيحصل الامتثالان بفعل واحد وهو اكرام العالم الهاشمي. اما ان نلتزم في المقام ايضا بذلك، فنلتزم بجواز امتثال هذين التكليفين، الامر بالمطلق كاعتق رغبتان، والامر بالمقيد كاعتق رغبتان مؤمنه، يصح امتثال الامرين بعتق الرغبه المؤمنه، فعتق الرغبه المؤمنه يجزي عن امتثال كلا الامرين. والوجه ظاهر فانه مصداق للامر بالمقيد، يعني منطبق المعفي به، ينطبق عليه المامور به بالامر بالمقيد، وكذلك ينطبق عليه الامر بالمطلق، فان المطلق ينطبق على المقيد. اما ان نلتزم بحصول امتثال الامرين معا بالاتيان بهذا الفرد وهو المقيد، او نلتزم بعدم حصول الامتثال الا لامر واحد، فلا بد من الاتيان بفرد اخر. على الاول لو التزمنا بجواز الامتثال وان الامر بالمطلق والامر بالمقيد كل منهما يسقط باتيان هذا الفرد وهو المقيد، بناء على ذلك لازم هذا هو لغوية الامر بالمطلق لا محاله، فمعناه ان الامر بالمطلق لغون، كان او لم يكن، اذ المفروض ان المكلف لا بد له من الاتيان بالمقيد، هذا لا بد منه لفرض الامر بالمقيد، والامر لزومي فرضنا انه واجب، فالاتيان بالمقيد واجب لا محاله، فهو لا بد منه. اذن ما فائده الامر بالمطلق؟ لماذا امر المولى بالمطلق مع انه من اللغو الواضح؟ ولا اثر لذلك الا اذا فرضنا ان المكلف اتى بفرد من الطبيعه غير المقيد، يعني الكافره، اعتق رغبه كافره قبل ان يعتق رغبه مؤمنه، ثم بعد ذلك يعتق رغبه مؤمنه، وهذا من التخيير بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، فقد ذكرنا انه لا معنى له. بعدما فرضنا ان الاتيان بالاقل لازمون، هذا لا بد منه، تقدم وتاخر، يعني اتق الرغبه المؤمنه تقدم على اتق الرغبه الكافره، او تاخر عن اتق الرغبه الكافره، هذا لا بد منه، ومع فرض انه لا بد منه ويفي بكلا الغرزين على الفرض، الامر بالمطلق والامر بالمقيد كلاهما يسقط بذلك، فما هو الغايه من الامر بالمطلق؟ ما فائده ذلك؟ لغو محض ولا اثر له، فهذا لا يمكن التزام به. اذن لابد لنا من الالتزام بعدم صحة الامتثال، أي امتثال كلا الأمرين، واللزوم الإتيان بفرد آخر، فمعناه أن إتق الرقبة المؤمنة واجب، ويجب إتق رقبة أخرى قبل ذلك وبعد ذلك، مؤمنة كانت أم لم تكن مؤمنة. لهذا تقييد زائد لا بد له من الدليل، المفروض أنه لا دليل في المقام على هذا التقييد. مقتضى الإطلاق سقوطه بالإتيان بالمقيد، ففرض لزوم الإتيان بفرد آخر غير المقيد هذا لا بد له من دليل، وليس لنا دليل على ذلك. فالالتزام به بلا موجب إذن يتهيّن الشك الأول، وهو أن يكون إذا لم يكن قرينة في المقام يتهيّن الشك الأول، وهو وحدة التكليف ولزوم حمل المطلق على المقيد. فإلى هنا ظهر أن مقتضى التحفظ على ظهور الكلام هو حمل المطلق على المقيد. نعم لو فرضنا أنه قامت قرينة من الخارج وأخرجنا تعدد التكليف، لأن الأمر بالمطلق غير الأمر بالمقيد، هذا أمر آخر. كما إذا كان كل منهما معلقا على سبب غير سبب الآخر، ورد في دليل إذا ظاهرت فأعتق رقبة، وورد في دليل آخر إن أفطرت في شهر رمضان متعمدا فأعتق رقبة مؤمنة. معلوم في المقام لا موجب للتقييد، هذا تكليف وذاك تكليف آخر من جهة القرينة الخارجية، وهو تعدد السبب. لا بد لنا من الالتزام بتعدد التكليف، وأنه لا يجتزى بفرد واحد، بل لا بد من الإتيان بفردين، وأحدهما لا بد من أن يكون مؤمنا، أحد الفردين والفرد الآخر مطلق. هذا لا بد له من قيام قرينتين، إذا قامت القرينة على ذلك، على تعدد التكليف وعلى تقييد المطلق أن يكون غير الفرد الآخر، حينئذ نلتزم بهذا التقييد، وإلا فتقت الالتزام بالتقييد بلا موجب، ونتيجته حمل المطلق على المقيد. ونظير ذلك ما تقدم سابقا من أنه لو ورد الأمر بطبيعة واحدة مرتين فأمر المولى بطبيعة واحدة اغتسل للجمعة مثلا أو اغتسل للجنابة، وتكرر هذا الأمر، يعني ورد أمر بعد أمرين، قلنا مقتضى ذلك هو التأكيد للتأسيس، وذلك لأن الطبيعة الواحدة غير قابلة لأن يتعلق بها أمران إلا مع التقييد بفرد آخر، والتقييد خلاف الظاهر. نعم لو علمنا من الخارج أن هذا أمر تأسيسي لا تأكيد، فهناك نلتزم بهذا التقييد. أين المقام من هذا القبيل؟ لو ورد أمر بالمطلق وورد أمر بالمقيد لم تقم قرينة خارجية على تعدد التكليف، نلتزم بالوحدة، فإن التقييد بفرد آخر لا بد له من قرينة ودليل، وليست عندنا قرينة، ونتيجة ذلك هو حمل المطلق على المقيد، وأن الحكم واحد. إذا قامت قرينة خارجية على تعدد التكليف، ومن جملة القرائن الخارجية ما إذا كان كل منهما معلقا على سبب غير السبب الآخر، كالظهار والإفطار في شهر رمضان، في مثل ذلك نلتزم بهذا التقييد. هذا تمام كلامنا فيما إذا كان المطلق متعلقا بصرف الوجود لم يكن الحكم انحلاليا وثابتا لكل فرد بل ثابتا للطبيعة على نحو الإطلاق بحيث ينطبق على أول الوجودات كما في متعلق الأوامر أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة. وأما إذا فرجنا أن الحكم حكم انحلالي ينطبق على كل فرد وليس من قبيل صرف الوجود كما في قوله تعالى أهل الله البيت وحرم الربا. وكذلك في جميع موارد النواهي مثل النهي عن الكذب أو النهي عن شرب الخمر أو النهي عن الغيبة وغير ذلك هذه الأحكام كلها إنحلالية. أهل الله البيت وأقره مقره أي بيع كان هذا البيع البيع الآخر البيع بالصيغه البيع بالمعاطات بالعربيه بغير العربيه بالمازليه بغير المازليه وهكذا جميع الافراد داخله تحت هذا الاطلاق. وكذلك ما دل على ان الماء طاهر مطهر فانزلنا من السماء وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا الاطلاق يشمل ماء البحر وماء النهر ماء الغيث وماء العيون وغير ذلك من المياه القليل والكثير جميع اقسام المياه داخله في هذا الاطلاق والاطلاق شمولي. كذلك النهي عن شرب الخمر مثلا الخمر المتخذ من العنب الخمر المتخذ من الزبيب او من شيء اخر قليلا كان او كثيرا بحسب لونه مثلا كان لونه احمر او ابيض غير ذلك من الخصوصيات. وهكذا اذا ورد مطلق انحلالي ثم ورد مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد كما كان يحمل في باب ما اذا كان التكليف على نحو صرف الوجود او لا يحمل على ذلك؟ فيه كلام نتعرض له ان شاء الله تعالى.